قال المصنف رحمه الله تعالى شبد اللطيف، قال: وهكذا في كل قرن وعصر من أهل العلم والفقه والحديث طائفة جماعة قائمة تكفر من كفره الله ورسوله، اللهم اجعلنا منهم، وقام الدليل على كفره لا يتحاشون عن ذلك. هذه طائفة محمودة وليست مذمومة. وقام الدليل على كفره لا يتحاشون عن ذلك، بل يرونه من واجبات الدين وقواعد الإسلام. وفي الحديث: من بدل دينه فاقتلوه لكفره. بدل دينه، هذا لكون قد وقع في ناقض من نواقض الإسلام، حينئذ بدل دينه، لم يكن مسلما، فاقتلوه. وقد سلك سبيلهم الأئمة الأربعة المقلدون وأتباعهم، أتباع الأئمة الأربعة في كل عصر ومصر، وكفروا طوائف من أهل الأحداث، الأحداث الذي عبر عنه بهم الأحداث، لأن من الحدث ما يكون كفرا يقتضي تكفير فاعله كالقرامطة والباطنية. وكفروا العبيديين ملوك مصر وقاتلوهم، وهم يبنون المساجد، يبنون المساجد ويصلون ويؤذنون ويدعون نصرة أهل البيت. وصنف ابن الجوزي كتابا سماه النصر على مصر، النصر على مصر، وذكر فيه وجوب قتالهم وردتهم. كفرهم. إذن كفار أو لا كفار؟ إذن أهل العلم هل يتحاشون التكفير؟ الجواب لا، لأن التكفير إنما يكون إذا كان من أهل العلم، إنما يكون بحق لا بهوى ولا بتعصب، وإذا كان قائما على الدليل الشرعي فحينئذ وجب ماذا؟ وجب اعتقاد ما دل عليه الدليل الشرعي. كما أن من أسلم ودخل في الإسلام وجب أن يقال فيه مسلم ولا يجوز أن لا يقال ذلك، كذلك من أظهر ناقضا من نواقض الإسلام وجب أن يقال فيه ما قيل في المسلم، لا فرق بينهما لا في الدخول ولا في الخروج، والتفريق بينهما هذا تفريق محدث لا يعرف فيه في الدليل الشرعي. قال: وذكر فيه وجوب قتال مردته. وقد عقد الفقهاء في كل كتاب من كتب الفقه المصنفة على مذاهبهم أبوابا مستقلة في حكم أهل الأحداث التي توجب الردة، وسماه أكثرهم باب الردة، سماه أكثرهم باب الردة، أكثرهم تزاد. وأكثرهم عرفوا المرتد بأنه الذي يكفر بعد إسلامه. إذن هذا الباب معقود، ليس معقودا لليهود ولا للنصارى، الباب هذا معقود لمن ثبت إسلامه، من ثبت إسلامه. باب الردة، كتاب الردة لا يكاد يخلو، بل لا يكاد يخلو كتاب فقهي من المذاهب الأربعة وغيرهم عن هذا الباب. ويذكرون فيه ماذا؟ تعريف المرتد وما يتعلق به من أحكام شرعية في الدنيا والآخرة، ويذكرون أسباب الردة يعني النواقض، ويعددون ويختلفون في بعضها كما يتفقون على بعضها. الأسباب منها ما هو متفق عليه مجمع عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، والمختلف يعرف به نظر في كتب الأئمة الأربعة. إذن عرف المرتد بأنه الذي يكفر بعد إسلامه. إذن لو كان المسلم الذي يقول لا إله إلا الله لا يتصور فيه أنه يكفر، إذن هذا شهادة على أهل العلم بالسفه والحماقة. كيف يذكرون كتابا ويدللون عليه ثم لا يتصور وقوعه في الأمة؟ كل من انتسب إلى الإسلام يتعذر، يمتنع تكفيره. حينئذ هذا تهمة للعلماء لا شك، هذا تسفيه للعلماء، فلا ينشرح له ويراه حقا وواسعا إلا صدر من أراد الله هدايته وتوفيقه، ويراه ضيقا حرجا يعني يفر من التكفير، لا يحبه، يذم ويذم أصحابه ويرميهم به بالتهم، هذا ضاق صدره عن قبول الشرع. ويراه ضيقا حرجا من أراد الله أن يضله ويخزيه بين عباده المؤمنين. إذن هذه جملة مهمة من كلام الشيخ رحمه تعالى. قال: وإن أراد أن النهي عن تكفير عموم الأمة وجميعها فهذا لم يقله أحد، ولم نسمع به عن مالق ولا مبتدع، يعني تكفير عموم الأمة، الأصل ما يعبر عنه الآن الأصل في الناس الكفر، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، لم يقل به أحد من أهل العلم. وإن أراد أن النهي عن تكفير عموم الأمة وجميعها فهذا لم يقله أحد. نعم طائفة قد يقال، لكن عموم الأمة الأصل في جميع بلاد الإسلام الأصل الكفر، هذا فاسد. ولم نسمع به عن مالق ولا مبتدع. وهل يقول هذا من له عقل يدرك به ويعرف ما في الأمة من العلم والإيمان والدين؟